يقال له أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت تفتدي به؟ فيقول نعم. فيقال له قد كنت سئلت ما هو أيسر ما هو أيسر من ذلك. حدثنا يعني سئلت ما هو أيسر وهو ألا تشرك بالله أو في اللفظ الآخر فأبيت إلا الشرك نسأل الله العافية. لو قد أردت منك ما هو أيسر من ذلك ألا تشرك بي فأبيت إلا الشرك نسأل الله العافية. حدثنا عمر بن حفص حدثني أبي قال حدثنا نمش قال حدثني قيلت عن علي بن حاتم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله يوم القيامة ليس بين الله وبينه ترجمان ثم ينظر فلا يرى شيئا قدامه ثم ينظر بين يديه فتستقبله النار وما استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة. قال الأعمش حدثني عمرو عن قيثمة عن أبي بن حاتم رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ثم أعرض وأشاح ثم قال اتقوا النار ثم أعرض وأشاح ثلاثا حتى ظننا أنه ينظر إليها ثم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة ومن لم يجد بكلمة طيبة. اللهم صل عليه قد بلغ وأنذر. اللهم صل عليه الله أكبر. كلمة أشاح أعرض يعني شحبي بعنقها التفت. اللهم صل على الله. ورد الدعاء بطلب اللهم احسن الحساب اليسيرة ما تذكر شيء. نعم. باب يدخل الجنة سبعون ألفا بغير حساب. مش كلام على ذلك العرب حول ذلك العرب شرعي الحول شيخ. نعم اللهم حسن الحساب اليسير. نعم من عذابه لأحمد شور لأحمد وجه آخر أن عائشة رضي الله عنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بعض صلاته اللهم حاسبني حسابا يسيرا. فلما انصرف قلت يا رسول الله ما الحساب اليسير؟ قال أن ينظر في كتابي فإن تجاوز له عبد إنما يوقف الحساب يا عائشة يومئذ استحلف. نصف ولا تكلم على ثلاثة نعم وليحمد ابن أخر السلام نعم بعيد لأن الفلس بحساب يسيرة ناجي السنة بالنظر الكتاب ويعرف المطاعم ذاك العرب. عيني ما تحت على الله ما رأيت ما رأيت شو هذا شو عبد المحسن طالع المسند يا عائشة مسند عائشة. قوله إنما ذلك العرض في رواية القطان وقال ذاك العرض تعرضون ومن يوقف حسابا لك تعرضون وأخرج الترمذي لهذا الحديث شاهدا من رواية أن ما قتادة عن أنس رضي من حوصل عذب وقال علي قلت والراوي له عن أمام علي بن أبي بكر صديق ربما أخطأ قال القرطبي معنى قولي انما ذلك العرض ان الحساب المذكور بالآية انما هو ان تعرض اعمال المؤمن عليه حتى يعرف منه حتى يعرف منة الله عليه في سترها عليه في الدنيا وفي عدوها في الاخره كما في حديث ابن عمر في النجوى قال عيار قوله عذب له معنيان احدهما إن نفس مناقشة الحساب وعرض الذنوب والتوقيف على قبيح ما سلف والتوبيخ والتوبيخ تعليق والثاني أن يفضي إلى استحقاق العذاب إلا حسنة للعبد إلا من عند الله بإقداره عليها وتوكله عليه بها وهدايته لها ولأن الخالص لوجهه قليل وغيرها الثاني قوله في رواية أخرى هلك وقال النووي والدليل الثاني والصحيح لأن التقصير غالب على الناس فمن استقصى فما استقصي عليه ولم يسامح هلك. وقال غيره وجمع عرب في حديث النجوى أن العرض عليه الناس عرضوا عليه أعماله خيرها وشرها، فإذا رأى شرها قال يا ربي ألم تغفر لي، قال سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وقال غيره وابن عرب في أن لفظ الحديث عام في تعليل كل من حوسب، ولفظ الآية دال على أن بعضهم لا يعذب، وطريق الجميع أن المراد بالحساب في الآية العرض هو إبراز الأعمال، وهو إبراز الأعمال وإظهارها، فيعرف صاحبها بذنوبه ثم يتجاوز عنه، ويعيده ما وقع عند البزار والطبري من طريق عباد بن عبد الله بن الزبير. سمعت عائشة رضي الله عنها تقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حساب يسير، قال الرجل يعرض عليه ذنوبه ثم يتجاوز له عنها. في حديث أبي بكر عند مسلم يتاب الرجل يوم القيامة فيقال افرض عليه الصغار ذنوبه الحديث. وفي حديث جابر عند أبي حاتم الحاكم من زاد الحسنات ولا سيئات وذاك الذي يدخل الجنة بغير حساب، ومن استوت حسناته وسيئاته وذاك الذي يحاسب حسابا يسيرا ثم يدخل الجنة، ومن زادت سيئاته على حسناته فذاك الذي أغلق نفسه إن الشفاعة في مثله. ويدخل في هذا حديث ابن عمر في النجوى، وقد أخرجه المصنف في كتاب المظالم وفي تفسير سورة هود، وفي التوحيد وفيه يدنو أحدكم من ربه حتى يضع كنفه عليه فيقول أعملت كذا وكذا، فيقول نعم فيقدره، ثم يقول إني سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. جاء في كيفية العرض ما أخرجه الترمذي من رواية علي بن أبي نجفاع عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه، تعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات، أما عرضتان فجدار ومعابير، وعند ذلك تطير الصحف بالأيدي، فآخر بيمينه وآخر بشماله. قال الترمذي لا يصح، لأن الحسن لم يسمع من أبي هريرة. وقد رواه بعض عن علي بن علي الجفاعي عن الحسن عن أبي موسى انتهى. وعند ابن ماجه وأحمد من هذا الوجه مرفوعا، وأخرجه البياقي في الباب بسند الحسن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه موقوفا. قال الترمذي الحكيم الجدال للكفار يجادلون لأنهم لا يعرفون ربهم فيظنون أنهم إذا جادلوا نجوا، والمعاذير اعتبار الله لآدم وأنبيائه بإقامته الحجة على أعدائه والثالثة للمؤمنين وهو العرض الأكبر تنبيه. وقال في رواية لابن مرضوية عن هشام عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعة لا يحاسب رجل يوم القيامة إلا دخل الجنة. وظاهره يعارض حديث المذكور بالباب. وطريق الجمع بينهما أن الحديثين معا في حق المؤمن ولا منع. تنبيه وقع في رواية ابن مرضوية عن هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها مرفوعة لا يحاسب رجل يوم القيامة إلا دخل الجنة. الله والله أعلم من انقلاب الله من انقلاب مثال المرضوية ويجمع الرأس والسمع قد يكون مما انقلب على بعض الوقت من شيخه او بعد شيخه كلام ما يحاسب او يناقش حساب احد الا هلك فانقلب عليه. نعم احسن الله اليك. الله اعلم انه انقلب. سم بركه سم نعم احسن الله اليك. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. نعم من الحسنه سيئه نظر مع الاعراف قول بعض السلف حديث جابر عند ابي حاتم والحاكم وغيره سمعت على سيئات حديث جابر هذا من النبي او من جابر المعنى هذا نعم حديث جابر عند ابي حاتم والحاكم وغيره حسناته على سيئات فذاك الذي يدخل الجنه بغير حساب ما ذكر الله ما ذكر الله هذا هذا عندكم مرفوعا لا ما ذكر هذا نص القران من ثقلت موازينه فهو في عيشه راضيه من زادت الحسنات على السيئات نجا نص القران الكريم نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام ابو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى باب يذكر الجنه 70,000 بغير حساب حدثنا عمار بن ميسرة حدثنا ابو فضيل حدثنا حسين حدثني اسيد بن زيد حدثنا حسين عن حسين حاو حدثنا حاو حدثني اسيد بن زيد اسيد بن دال نعم هذا عليه غريب غريب غريب شيخ غريب قوله وحدثني أسيد فتح الحمد وكسر المهملة هو ابن زيد الجماع بالدين كوفي حسب ببغداد قال أبو حاتم كانوا يتكلمون فيه وضعفه جماعة وأخشى ابن معين فيه القول وليس له عند البخاري سوى هذا الموضع قد قرنه فيه بغيره ولعله كان عنده قطع قاله أبو مسعود ويحتمل أن لا يكون خبر أمره كما ينبغي وإنما سمع منه هذا الحديث الواحد وقد وافقه عليه جماعة من سويح بن نعمان عند أحمد سويح منهم سويح سويح بالجيم بالجيم والسين نعم سين سويح سويح لا ما سويح بن نعمان سويح بن نعمان نشوفه خير الله وقد وافقه عليه جماعة منهم سويح بن نعمان عند أحمد وسعيد بن منصور عند مسلم من غيرهما وإنما احتاج إليه اضطرارا من تكفير الإسلام بعينه وإنما احتاج إليه اضطرارا من تكفير الإسلام بعينه فإنه أخذ السند الأول في الطب في باب من التواء ثم عاده هنا فأرى غير طريقه شيء وتقدم له في الطب أيضا في باب من لم يرقي من طريق حصين بن بهز عن حصين بن عبد الرحمن وتقدم له في الطب ايضا في باب من لم يرقي من طريق حصين بن بهز من طريق حصين بن بهز كان عندكم ولا عن بهز عن حصين بن عبد الرحمن وتقدم باختصار قريبا من طريق شعبة عن حصين بن عبد الرحمن في حصين بن بهز أسيد من زيد هذا من زيد عن السلف حدثنا عمران بن ميسرة حدثنا ابن طويل حدثنا حصين حدثني أسيد بن زيد حدثنا حصين عن حصين قال كنت عند سعيد بن جبير فقال حدثني ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم فأخذ النبي يمر معه الأمة والنبي يمر معه العشرة والنبي يمر معه الخمسة والنبي يمر وحده فنظرت فإذا سواد كثير يا جبير هؤلاء أمتي قال لا ولكن انظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد كثير قال هؤلاء أمتي وهؤلاء 70,000 قدامهم لا حساب عليهم ولا العذاب قلت ولم قال كانوا لا يحتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقام يريع الكاتب بن محصن فقال الله ان يجعلني منهم قال اللهم اجعله منهم ثم قام اليه رجل اخر فقال الله ان يجعلني منهم قال سبقك بها عكاشه والمعنى انهم كانوا غاية في الاستقامة وأداء الفرائض وترك المحارم وترك بعض الأشياء التي في قسم المباح توكل على الله عز وجل وتلذذا بما

يكون هذا شيء بخصوص الرقية فقط تركها أفضل، وإذا دعت حاجة إليها فلا بأس. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم من باب التشريع فيجب رأي كذلك، فلا يلزم من ذلك تقليد الراوي، أمر محتمل. وبكل حال كون الرسول فعلها وفعلها أصحابه يكفي، وهكذا استرقى عند الحاجة إليه فلا كراهة. وكون هؤلاء فعلوا ذلك حرصا على كمال التوكل وتمام التوكل لهم أجرهم فيه ولهم فضلهم فيه، ولا يلزم من ذلك كراهة عدء الاستلقاء أو كراهة الرقية أو كراهة الكي لغيرهم إذا دعت الحاجة إلى ذلك. نعم. الله إذا قبل منها ذرقا أذكر بأنها ليست واحدة يمتنع. نعم. إذا قبل منها ذرقا. لا لا يمتنع، لأن إحسان وزار الإحسان. إذا أذكر بأنها ليست واحدة. النهي الكراهة موجهة لمن يطلب لا للمطلوب، ثم هي ليست كراهة إنما هو خبر. والنبي أمر بالاسترقاء في حديث سلمة، في حديث عائشة، في حديث أسماء بنت عبيس. نعم، الحديث ثابتة في أمره بالاسترقاء، دل على أنه لا حرج فيه ولا كراهة أيضا. نعم. سأل مباح الإنسان يدعو اللهم اجعلنا منهم 70,000 ولا ما في طيب. هنا قال من عكاش اللهم اجعلهم لكمال تقواهم وكمال إيمانهم. نعم. عفوا الله عنك يا شيخ، هل ترك الإحسان سبب إلى سبق الدخول الجنة؟ لا، الإحسان لهم واجب. الإحسان قسمان، إحسان واجب وإحسان ليس بواجب. الإحسان واجب تركه معصية، والإحسان ليس بواجب ليس تركه معصية. نعم. السبعين ألف كلهم قبلوا في البقيع. الله أعلم، لا يحتاج إلى نظر. نعم. إذا كان شخص هو بحاجة للرقية فسأل يعني هو أعلم بنفسه، إذا طلبها هو أعلم بنفسه، والمسؤول مخير إن شاء أجاب وإن شاء ترك. نعم. ما يترك مثلا للرقية هو مخير، المسؤول مخير، إن أجاب أخاه فلا بأس، وإن ترك فلا بأس، فلا بأس، حرام واسع. والنبي صلى الله عليه وسلم أن يسترقى من العين والحمى. كل ذلك على أن المسؤول يشرع لها الإجابة لينفع آخر. نعم. نعم. ما يلزم من هذا الفضل اللي خصهم الله بأن يكون غيرهم دونهم، لكن في فضل أنهم يدخلون الجنة بغير حساب. هم دخول الجنة بغير حساب متفاوت، ودخلوا الجنة جميعا وهم ملايين بغير حساب، لكنهم طبقات بعضهم فوق بعض. فالصديق مثلا يدخل الجنة بغير حساب، وعمر يدخل الجنة بغير حساب، والصديق أفضل من عمر. نعم. ما يلزم من كونهم يدخلون الجنة بغير حساب أن تكون حالهم واحدة. نعم. قد يكون السبعين والملايين من داخل الجنة بغير حساب، معلوم أنهم طبقات في فضلهم عند الله عز وجل ومقامهم عنده سبحانه وتعالى. نعم. حديث لا يدخلون الجنة حتى يبلغوا أنتم منازلهم، هذا يدل على أنه لا يلزم يكونوا سابقين، وإن كانوا خيرها بغير حساب لكن لا يلزم يكونوا أسبق الناس إليها، قد يسبقهم غيرهم كالصحابة رضي الله عنهم بالنسبة إلى بعدهم. ولهذا قال إن أرجو ألا يدخلوها إلا وقد تبوأتم منازلكم أنتم، يعني في الجنة الصحابة ومن صلح من أزواجهم وذرياتهم اللهم أرضى عنهم، يدل على تفضيل الصحابة على السبعين. هذا من دونهم. الشيخ الأفضل عدم طلب الرقية. نعم. الأفضل للمريض عدم طلب الرقية. أفضل. نعم. لخبر السبعين لا، إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك مثل ما تيسر الأسباب الأخرى. نعم. نعم. ولهذا أمر بأن يسترقى من العين. نعم. حدثنا أبو عامر وأخذنا أخبرنا عبد الله مثل شيء تركه أولى مكروه، وإذا دعت الحاجة إليه زالت الكراهة. نعم. حدثنا ابو عامر اسد اخبرنا عبد الله اخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني سعيد بن المسيب ان ابا هريره رضي الله عنه حدثه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدخل الجنه من امتي زمره هم 70,000 تضيء وجوههم اضاءه القمر ليله البدر. وقال ابو هريره رضي الله عنه فقام عكاشه بن محصن الاسد يرفع نمره عليه فقال يا رسول الله ادعو الله ان يجعلني منهم، قال اللهم اجعله منهم. ثم قام رجل من الانصار فقال يا رسول الله ادعو الله ان يجعلني منهم، فقال صدقه يا عكاشه.

مثلا سمع لا يحسبها لا يعرفها الا الله ما يعلمها الا الله سبحانه وتعالى في المنتقى لان بعض الاخوان يحبك يسمع المنتقى قبل فتاوى بعد المنتقى نعم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال النبي كرمه الله تعالى باب الوضوء للتفسير الكبر. ثم ايضا ينبغي المؤمن في مثل هذه الامور ان يحرص على الاستقامه ولا يغتر بمجرد الترغيب، فان الانسان قد يفوت الخير الكثير بسبب اغتراره. ولهذا لما ذكر صلى الله عليه وسلم الوضوء وفضل الوضوء قال فلا تغتروا. واجب الإنسان يستبشر بالخيرات ولكن لا يغتر فيتساهل بمحارم الله عز وجل، فإن هذا الوعد إنما هو لمن استقام على أمر الله. قد يأتي بعض الملائكة غير جبريل. نعم. باب صفة الجنة والنار. سمع. لا يحسبها لا يعرفها إلا الله ما يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. في المنتقى لأن بعض الإخوان يحب أن يسمع المنتقى قبل. فتاوى بعد المنتقى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال النبي رحمه الله تعالى باب الوضوء للتفسير الكبر. ثم أيضا ينبغي المؤمن في مثل هذه الأمور أن يحرص على الاستقامة ولا يغتر بمجرد الترغيب، فإن الإنسان قد يفوت الخير الكثير بسبب اغتراره. ولهذا لما ذكر صلى الله عليه وسلم الوضوء وفضل الوضوء قال فلا تغتروا. واجب الانسان يستبشر بالخيرات ولكن لا يغتر فيتساهل بمحارم الله عز وجل، فان هذا الوعد انما هو لمن استقام على امر الله وحقق اوامره ونواهيه ولم ينقل لهواه وطاعه الشيطان. الواجب الحذر دائما والاخذ بالعزائم والاستقامه على الحق حتى يقرب. نعم. العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب صفة الجنة والنار. قال أبو سعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم أول طعام يحصده أهل الجنة زيادة كبد الثور عدم الخلد عدمت بأرض أقم ومنه المعدن في معدن صدق في منطقة صدق. حدثنا عثمان بن هيثم حدثنا عوف عن أبي رجاء عن عمران عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. حدثنا مسدد حدثنا إسماعيل وأخبرنا سليمان التيمي عن أبي عثمان عن أسامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قمت على باب الجنة فكان عامة من دخلها المساكين وأصحاب الجد محبوسون غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار. وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء. بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم على رسول الله. هذان الحديثان فيهما تسلية وتعزية للفقراء وحث لهم على الصبر وأنهم يسبقون الناس إلى الجنة بسبب صبرهم وإيمانهم وتقواهم وقلة حسابهم. وأهل الجد وهم الغنى والسعة محبوسون منهم لأن هناك تبعات يحاسبون عليها ويتأخرون بأسبابها عن دخول الجنة وإن كانوا من أهلها. فلهذا تازية للفقير ويبر له وإرشاد له إلى أن يحمد الله على ما قدره وأصابه وأنه على خير وعلى عاقبة حميدة في صبره واحتسابه وما حرمه في الدنيا من الملذات التي حصلت لغيره. وربك حكيم عليم سبحانه وتعالى يبتلي بالسراء والضراء والغنى والفقر. والمؤمن صبور عند البلاء شكور عند الرخاء. وفي هذا ايضا دلاله على كثره من يدخل النار من النساء وان عامه اهلها النساء لقله صبرهن وكثره جزائهن وهم في لسان ألسنتهم. ولهذا في الحديث الآخر أما سألت امرأة قالت ولم قال لأن كنا تكثرن اللعنة وتكفرن العشير وأوصوهن بالصدقة وبالاستغفار كثرة الاستغفار والصدقة لأن هذا مما يخط الله به الخطايا فالتوبة والصدقات مما يعتق الله به الرقاب من النار. والمرأة يغلب عليها بلاءة لسانها وقلة صبرها ونسيانها المعروف عند أقل تقدر وتؤذي زوجها وتقول له ما رأيت من خيرا قط عند أقل قد يقع من تقصير. وفي هذا الدلالة على أن الجنة والنار موجودتان لهذا اطلع عليهما عليه الصلاة والسلام فهما موجودتان ولا تزالان في مزيد من الإعداد لأهلهما. فالجنة في مزيد من الإعداد في قصورها ونعيمها والنار في مزيد من الإعداد لأهلها في عذابها وسلاسلها وغلالها وأنواع شرها. والمقصود من إخبارنا أن نعد العدة للفوز بالجنة والكرامة والسلامة من العذاب ومن دخول النار. وبين الله أعمال هؤلاء وأعمال هؤلاء في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم ليحذر كل ذي لب وكل ذي رغبة في الخير أسباب النار وأعمال أهل النار وليحرص ذو اللب السليم الرغبة ما عند الله على الأخذ بأعمال أهل الجنة والثبات عليها والمنافسة فيها والمسارعة إليها والحث عليها كما قال عز وجل لمثل هذا فليعمل العاملون وبذلك فليتنافس المتنافسون. فاستبقوا الخيرات سابقوا إلى مرضات ربكم وسارعوا إلى مرضات ربكم هذا كل حث على المسارعة والمنافسة في أعمال الخير التي وعد الله أهلها الكرامة وفوز بدار النعيم وبالمنازل العالية في الجنة. وفي هذا أن أول طعامهم أن أول طعام الجنة زيادة كبد الحوت. الحوت المنعم في الجنة تكون زيادة كبده أول طعام. فكيف يكون حال هذا الحيوان وكيف تكون حالة عظمه إذا كان زاد كبده أول طعام؟ هذا يدل على أنه حيوان عظيم لا يقدر قدره إلا الذي خلق وأن في هذه الزيادة الزائدة هذه شيئا من النعيم وشيئا من الطرفة والحلاوة واللذة لا تخطر بالبال. ولهذا كان ذلك أول طعامهم والله المستعان. مش كلام على خلاق سعيد زيادة طعامهم زائدة أول طعامهم جل طعامك الغني الشاكر والفقير الصابر صحيح الغني الشاكر أفضل الغني الشاكر ولكن لا يلزم أن يتقدم عليه في الدخول هل يتأخر لأسباب الله أكبر. نعم قوله وقال أبو سعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم أول طعام يأكله أهل الجنة زيادة كبد الحوت في رواية أبي هريرة كبد الحوت. وقد تقدم هذا الحديث مطورا في باب يقضي الله الارض يوم القيامه وهو مذكور هنا بالمعنى تقدم برقه في بدء الخلق ذلك من حديث انس رضي الله عنه في قال عبد الله بن سلام قوله نعم عين زاد شيء ما زاد حديث ما زاد شيء ما زاد نعم ما شاء الله اليك قول من صلى الله عليه وسلم فرايت اكثر هل هذا صوره له احوالهم او انه عرفهم من حال مساكنهم؟ لا لا مشوهة نعم وطلع بخير الله ورحمه وطلع اللهم طيب النافع نعم نعم نعم نعم يفسر قوله تعالى جنات عدن يعني جنات خلد جنات إقامة فليست بساتين طعن وانتقال وسمى الله جنات عدن يعني أنها جنات إقامة وخلد لا طعن فيها ولا زوال لها. والمعدن سمي معدن لأن عدن فيه

فيقول وحي عليكم إخواني فلا أسقط عليكم بعده أبدا. حدثني عبد الله بن محمد حدثنا معاوية بن عمرو هذا أمر آخر هذا أيضا أمن آخر وهو أنهم في رضا دائم أنه لا خطأ عليهم من سخط الله سبحانه وتعالى. الأول أمن من الموت وهذا أمن من السخط وأنهم أبدا في مرضاة من الله وأن الله رضى عنهم أبدا. حدثني عبد الله بن محمد حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا أبو إسحاق عن حميد قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول أصيب حارثة يوم بدر وهو غلام فجاءت أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله قد عرفت منزلة حارثة مني فإن جئت في الجنة أصبر وأحتسب وإن تكن تلقى ترى ما أصنع. فقال ويحك أو حبيبتي أو جنة واحدة لي إنها دنار كثيرة وإنه لفي جنة الفردوس. حدثنا معاذ بن أسد أخبرنا الفضل بن موسى أخبرنا سهيل عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اصيب يوم بدر جاء يشرب من الحوض فاصابه سهم الغرق فقتله. فجاءت امه الى النبي تقول يا رسول الله تعلم من جاءت حارث مني فماذا كان في الجنه صبرت وان كان غير ذلك رايت ما اصنعي من البكاء والحزن. فاخبرها انه اصاب الفردوس بشاره لها رضي الله عنها ورضي الله عنه وان اهل الشهداء على خير عظيم لهم منزله عند الله عظيمه. حدثنا معاذ بن أسد أخبرنا الفضل بن موسى أخبرنا الفضيل عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين منكبي الكافر مسيرة ثلاثة أيام للراكب المسرع. وهذا معناه أنهم أن الكفار يعظمون في النار تعظيما عظيما تعظم أجسامهم حتى يكون ذلك أشد لعذابهم نسأل الله العافية. ما بين منكبيه مسيرة ثلاثة أيام من الراكب المجد هذا يدل على أنه يكبر جدا. وهكذا ما جاء في ضرسه أن ضرس أحدهم مثل أحد هذا يدل على أن الأمر عظيم أنهم يعظمون في هذه النار التي قارها سبعين خريفة مسيرة سبعين خريفة ما بين أعلاها وأسفلها مسيرة سبعين عاما ولا يعلم سعتها إلا الذي خلقها سبحانه وتعالى فيعظم كفرة فيها حتى تكون أجسامهم بهذه المثابة ما بين كفيفي منكبي مسيرة ثلاثة أيام هذا شيء عظيم نحو 150 كيلو تقريبا ما يقارب هذا نحو الله أو 120 كيلو كلما أفرقوا عينه هذا عاد بلا بعد الآخر كلما ردوا له بدلناه بلا الله إن شاء الله. هذا هو اللي هم يعرفون أولهم هم يعرفون ذاك الوقت على الإبل والخيل والبغال خيال الشارع قوله عن أبي هريرة عندك أبي هريرة نعم قوله السادس حديث السادس نعم 423 حديث السادس اللهم نعم قوله قوله من كبير كافر بكسر ثالثة منكب فهو بالسماء والعرض والكذب قوله مسيرة ثلاثة أيام للراكب المسرع في رواية يوسف بن عيسى عن قول ابن موسى بسند البخاري فيه خمسة أيام أخرجه الحسن بن سفيان في مسنده عنه في حديث ابن عمر رضي الله عنه عند أحمد من رواية جبال عنه مرفوعة يعظم أهل النار في النار حتى إن بين شحنة أذن أحدهم إلى عاتقه مسيرة 700 عام. وللبيهقي في البعض من وجه آخر عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما مسيرة 70 خريفة. ولابن المبارك بن زهد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ضرس الكافر يوم القيامة أعظم من قصد يعظمون لتمتلئ منهم بل يذوقوا العذاب وسنده صحيح. وهذا يدل على أنهم أنواع في النار وأنهم يختلفون في العظم وأنهم ليسوا على حد سواء منهم من يكون مسيرة ثلاثة أيام ومن يكون مثل ما ذكروا. ما بين عاتق حين شهد 700 عام فبيد على حضرة عظيمة لا حول ولا قوة إلا بالله. وواهر الأحاديث أنهم أقسام وأصناف في عظمهم وعظم أجسامهم في النار ما شاء الله. نعم جبال وسنده صحيح. نعم وسنده صحيح ولم يصدح لرقلي لكنه حكم الرقل. آخر شطر إليه. عن ابي هريره رضي الله عنه مبارك بالزهد عن ابي هريره رضي الله عنه قال دوس الكافر يوم القيامه اعظم من مقدر فعظمون لتمتلئ منهم بيدوك العذاب. وسنده صحيح ولم يصدق برفعه لكن له حكم الرفع لانه لا مجال للضيف فيه. وقد اخرج اوله مسلم من وجه اخر عن ابي هريره رضي الله عنه مرفوعا وزاد وقيل رجيزه مسيرة 3 أيام. وأخرجه الجزار من وجه خارج عن أبي هريرة رضي الله عنه بسند صحيح بلفظ قيل رجيز الكافر وكثافة جلده 42 ذراعا بذراع الجبار. أخرجه الذهبي. نعم ذراع الجبار ذراع بطن من صحيح إذا صح. نعم لكن الذي أولو المسلمين عليه هم مثل لما أرجوهم أقسام في ضرع أقسام أصناف. نعم وأخرجه بأخي وقال أراد بذلك التهويل يعني جرق الجبار. قال ويحتمل أن يريد جبارا من الجبابرة إشارة إلى عظم الذراع. وجد ابن حبان لما أخرجه في صحيحه بأن الجبار ملك كان في اليمن في مرسل عبيد بن عمر عند ابن المبارك بالزهد بسند صحيح وكتابة جلده 70 ذراعا. هذا يؤيد الاحتمال الاول لان 70 تطلق للمبالغه. وللبيهقي من طريق عطاء بن يسار عن ابي هريره رضي الله عنه وفقده مثل ورقاء ومقعده مثل ما بين المدينه وقبلها. واخرجه الترمذي ورقه بين مكه والمدينه. وورقاء بفتح الواو وسكون الراي بعد عقاء جبل معروف بالحجاز وقبل ورقها قريب في حديث ابي ذر رضي الله عنه. وكأن اختلاف هذه المقادير محمول على اختلاف تعليم الكفار في النار. وقال القرطبي في المفهم إنما عظم خلق الكافر في النار ليعظم عذابه ويضاعف ألمه. وقال إنما عظم خلق الكافر في النار ليعظم عذابه ويضاعف ألمه. ثم قال وهذا إنما هو في حق البعض بدليل الحديث الآخر إن المتكبرين يحشرون يوم القيامة أمثال الذب في صور الدجال ساقون إلى سجن في جهنم يقال له مولى. قال ولا شك في أن الكفار متفاوتون في العذاب كما علم من الكتاب والسنة. ولأن نعلم على القطع أن عذاب من قتل الأنبياء وفتك بالمسلمين وأفسد في الأرض ليس متساويا لعذاب من كفر فقط وأحسن معاملة المسلمين مثلا. قلت أما الحديث المذكور فأخرجه الترمذي والنسائي بسند جيد عن أبي سعيد عن أبي الجبري رضي الله عنه. ولا حجة فيه المدعى لأن ذلك إنما هو في أول الأمر عند الحشد. وأما الأحاديث الأخرى يعني يحشر الأمثال الذر إهانة لهم ثم يعظمون في النار نسأل الله العافية. لا منافاة كما قال المؤلف لا منافاة حشرهم يوم القيامة أمثال الذر المتكبرون إهانة لهم وصغارا لهم ثم يعظمون في النار كما يشاء الله سبحانه وتعالى. نعم. وأما الأحاديث الأخرى محمولة على ما بعد الاستقرار في النار. وأما ما أخرجه الترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنه رفع إن الكافر ليسحب لسانه الفرسة والفرستين يتوفأه الناس وسنده ضعيف. وأما تفاوت الاستقرار في العذاب فلا شك فيه ويدل على قوله تعالى. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون وهم متفاوتون بلا شك. نعم ان شاء الله العافيه. نعم اللهم صل وسلم. قال اسحاق بن ابراهيم اخبرنا المغيرة بن سلمة حدثنا وهيب بن ابي حازم وهيب بن خالد. نعم رحمه الله. نعم حدثنا وهيب عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. يسير الراكب. إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. الله أكبر. قال أبو حازم: فحدثت به النعمان بأبي عياش فقال: حدثني أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة لشجرة يسير الراكب جواد أو المضمر السريع 100 عام وما يقطعها. حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليدخلن الجنة من أمتي 70 أو 700 ألف لا يدري أبو حازم أيهما قال: متماسكون آخر بعضهم بعضا لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم وجوههم على قرة القمر ليلة البدر. حدثنا عبد الله بن مسلم حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم على ما سمعنا صوت القمر ليلة البدر ثم ينونهم على أشد كوكب دري وعاتم السماء. ورد في فتاوى الشيخ رحمه الله ما يدل عن أنه ورد على صورة الشمس ولم أقف عليه ينبغي يلتبس عن ورد والحافظ ما أعلمنا ما ذكر هنا لا لم يلتبس هل ورد شيء في هذا أن الناس الرواية فقرع رواية السابقة. وقال إسحاق بن إبراهيم: هل تكون معلقة؟ نعم سلام إبراهيم وبره نعم شيخ له لكن تعتبر من باب التعليق. نعم إذا قال قال لنا مذاكرة لنا في القرآن ما قال لنا ومعلق. نعم حدثنا عبد الله بن مسلم ما تكلم عليه قال قال إسحاق يعني 70 أو 700 متن وقال إسحاق مثل وقال إسحاق 70 أو 700 اشتد مثل وقال إسحاق المعلق قال وقال إسحاق يسير الراكب بظلها 100 عام لا يقطعها. هذا مثل مثل المعلق. نعم ماشي نعم مثل حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا عبد العزيز عن أبيه عن سهل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة لا يتراءون الغرف في الجنة كما تتراءون الكوكب في السماء. قال أبي: تحدثت النعمان بن أبي عياش فقال: أشهد أن سمعت أبا سعيد رضي الله عنه يحدث ويزيد فيه كما تراءون الكوكب الغالب في الأفق الشرقي والغربي. يعني أن يتفاوت المناسك وأنهم يتراءون الغرف فوقهم شيء عظيما كما يترى الآن الكواكب في السماء من هنا ومن هنا. الله لاختلاف منازل اهل الجنه وتنوعها اللهم استعان لعظم ثوابهم وتفاوت ما اعطيهم الله من النعيم من دون ان يكون في قلب شيء في قلب احد منهم شيء من تالم او حزن وكل في نعيمه راض بنعيمه وفي لذه بنعيمه لا يرى ان احدا فوقه في ذلك النعيم كله في نعيم وفي سرور وليس هناك حزن ولا تالم ولا حسد ولا غير ذلك كل في نعيم دائم وفي خير دائم وفي رضا وسرور بما أعطاه الله من النعيم لا يرى أن أحد فوقه. نعم حدثني محمد بن بشار حدثنا عمر حدثنا شعبة عن ابي عمران قال: سمعت انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى لاهون اهل النار عذابا يوم القيامه. وكذا سمع الله لا حول ولا قوه الا بالله منتقى اللهم صل على حدثني محمد بن عباس حدثنا عمرو حدثنا شعبة عن أبي عمران قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه

بكسر الميم وسكون الضاء وفتح الجيم بعدها لام خضر من النحاس. ويقال وهو على كل إناء يغلي به الماء ما يغلى به الماء ما يسلم في النساء. والقنقض معروف من آنية العطار. ويقال وإناء غيق الراس يسخر فيه الماء يكون من نحاس غائبة. فارسي ويقال رومي وهو معرب. وقد يؤنب فيقال قمقما. قال نفتين في هذا التركيب نظر. وقال يا ابو الصواب كما يغلي المرجل والقمقم يواو اعتذار الباء. لانهما اناءان يسخن فيهما الماء المرجل القدر والقمقم يسمونها من اول مصحنه اسفلها واسع وعلوها ضيق يسمونها مصاحن عندنا مسخنه يعني يسخن فيها الماء وهو اناء ضيق الراس واسع الجوف. فالمعنى كما يغلي المرجل والقمقم او القمقم من هواء ولا او نعم. اما بالقمقم فتقييم كان وهم بعض الرواه نعم. وقال عيار من الصواب كما يغلي المرجل والقمقم بواء الاعتبار الباء. وجوز غيره ان تكون الباء بمعنى ما. وقال في روايه الاسماعيلي كما يغلي المرجل او القمقم بالشك. هذا الله هذا نعم. وتقدم شيء من هذا في قصة أبي طالب. أين نجي؟ نعم نعم نعم. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن عمرو عن خيثمة عن أبي بن حاتم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر النار فأشاحر وكيل وتأول منها. ثم ذكر النار فأشاحر وفيه وتعوذ منها. ثم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة. وهذا يبين لنا أن الصدقات مما يدع الله بها النار صدقات والإحسان إلى الفقراء والمحاويج من أسباب الوقاية من النار. ولهذا قال اتقوا النار ولو بشق تمرة. فينبغي المؤمن أن يكثر من الصدقات والإحسان إلى عباد الله ما دام يستطيع ذلك. اتقوا النار ولو بشق تمرة فإن لم يجد فبكلمة طيبة. يعني يرد السائل والفقير كلام طيب لا بالنهر ولا بالشدة. وأما السائل لا تنهر يرده بكلام طيب أغناك الله أو ما أشبه ذلك ولا يرده بكلام شديد. نعم اللهم صل اللهم صل. سبق لنا في درس مضى أن عائشة رضي الله عنها قالت أتت امرأة ومعها ابنتان تسأل فلم تجد عندي إلا ثلاث تمرات. ما وجد عند عائشة إلا ثلاث تمرات في البيت فأعطتها إياها. فأعطت كل بنت من بنتها واحدة ورفعت الثالثة إلى فمها لتأكلها. فسبقت البنتان إلى أكل تمرتيهما وجعلتها تنظران إلى أمهما تريدان الثالثة فأطعمتهما شقتها بينهما ولم تأكلها. شقتها بين ابنتيها ولم تأكلها. قالت يا عائشة فأعجبني أمرها. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته بذلك فقال إن الله أوجب لها بها جنة. هذا من الرحمة. هذه ثلاث تمرات لها قيمة سهلة في المالية لكنها عند الله عظيمة في محلها. ثم في رحمة الوالدة وأن الإحسان إلى البنات والأولاد والفقراء من أسباب دخول الجنة. وإذا في الآخر الآخر من ولي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كن له سترا من النار. فمن أحسن إلى بناته أو أخواته أو أيتامه كان ذلك له عتقا من النار سببا للنجاة من النار. فينبغي الإحسان والرأفة بالفقير والمسكين والحيوان. تقدم في قصة البغي من بني إسرائيل أنها رأت كلبا يأكل الثرى من العطش فنزلت إلى بئر فأخذ في خفها ماء ثم صعدت فأسقته. قال الرسول صلى الله عليه وسلم شكر الله لها ذلك وغفر له رحمتها لهذه البهيمة. نعم.